طيب إذا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تفضلوا. كنت وقتنا بتتكلم على ليلة. إن شاء الله ما زالت أيام يعني عقبوا ليلهم بعد. وعدنا ليلة يا شيخ. ها؟ وعدنا ليلة. وعدكم الليلة والليلة لم يتحقق ما كان يجب أن يكون، ما بحثت فيه الميكرو والأحاديث خليتها في البيت الأولى. وجئت بدونها، خليت الوصية لخويا إذا كان جاب وفيها ابن عبد ما جبتش. مجملا يعني كنت حدثت المرة الماضية وأعيد نفس الكلام اللي قلته المرة الماضية، قلت بالنسبة لليلة القدر اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأواسط، ثم بعدها أهم بالخروج، ثم تمادى في الاعتكاف وقال يعني نبئ بأنها في العشر الأواخر، وأمر من اعتكف معه ابتداء أن يداوم في الاعتكاف. فوردت الأحاديث يعني تحروها في العشر الأواخر، ثم بعد ذلك وردت أحاديث أخرى فيها أن ليلة القدر تتحرى في الوتر من العشر الأواخر، يعني شغل الأمور بدأت تتقلص يعني بعد ما كانت عشرة، كانت في رمضان كله أو كانت في العشرين يعني. وعليكم السلام وبركاته. ثم أصبحت ماذا؟ في العشر الأواخر. ثم بعدها أصبحت ماذا؟ في الوتر من العشر الأواخر. ثم تقلصت فأصبحت في أربعة أيام، ثم تقلصت فأصبحت في ثلاث أيام، ثم في يومين، وفي الأخير وردت أحاديث يعني من خلالها يتبين من خلال النصوص النبوية التي وردت جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر عنها، أي ليحدد ليلة القدر. وبالنسبة لهذا التحديد يعني ثم أنسيها فقال فاطلبوها في العشر الأواخر أو في الوتر من العشر الأواخر، أنسيها قال فاطلبوها. ثم كذلك جاء ليخبر عنها فتلاح الشجرة صحابيان، فحضر الشيطان فأنسيها. ففي الحديث الأول والحديث الثاني هذا فيه دلالة على أنه جاء ليخبر عن ليلة محدودة، أي ليلة القدر، ليلة محدودة يعني ليس ليلة أخرى في حد ذاتها غير هذا، وكأنها محددة بعينها ليخبر عنها. ومن خلال سياق الأحاديث ليست فيها دلالة على أنها لهذاك العام، يعني لو كان في السياق ما ينبئ أنها لذاك العام كان ممكن نقول أن، لأن من خلال توارد هذه النصوص كلها تقريبا العلماء يذهبون فيها تقريبا ما يقارب، نعم فضل، فيها ما يقارب 46 قول في تحديد ليلة القدر كما يحددها ابن حجر العسقلاني رحمه الله، يعني 46 مذهب في تحديدها، هذه كلها أقوال كل يعمل بنص من النصوص. فهذه النصوص الواردة كلها في تحديدها يعني لما أصبحت كما بهذه الصورة هذه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحدد وأن يبينها لكن أنسيها في المرتين، من خلال النص اللي وارد في هذا ليس فيه ما ينبئ أن الإخبار عنها لذاك العام فقط، وإنما يحدد ليلة القدر يعني لكل الناس، ايش فعلا ما فيها مفهوم لهذا العام او لعام اخر او كذا العامات. اذن فهذا ما ينبئ بان هي ليلة واحدة، ومن خلال النصوص اللي واردة فيها فيها حديث لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه فقال تحروها في 27 هكذا. وفي حديث كذلك ابني بن كعب رضي الله تعالى عنه وارضاه يحددها 27 لأنه جاء فأخبر أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول أنها ليلة القدر في العام كله. إيه كذا؟ فقال إن عبد الله بن مسعود أراد أن لا يتكل الناس فإنها ليلة أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقيامها وهي الليلة 27 يعني. وإن عبد الله بن مسعود لا يعلم أنها ليلة 27 يعني هو يؤكد هذا. قالوا بما عرفتها؟ هي قال ليلة 27. قال بما عرفتها؟ قال بالعلامة التي حدها الرسول. أولا قال التي أمرنا الرسول بقيامها. وكذلك في حديث أبي ذر لما قام الرسول الليلة الأولى ثم الليلة الثانية ثم الليلة 27 يعني قام وأيقظ ماذا؟ أهله وجمع أهله. يعني الليلة الأولى والثانية من القيام الليلة 25 23 ما أيقظ أهله ما جمع، لكن ليلة 27 جمع أهله. فإذا من خلال هذه النصوص والله أعلم يعني يتضح لي أن ليلة القدر هي ليلة 27 والله أعلم. هذا ما عندي هذا الموضوع يعني إجمالا وتفصيلا هي سرد الأحاديث فقط، لأنها وردت ليلة 27 وردت عند بعض الصحابة ليلة 21 وبالت ليلة 25 وردت ليلة 24 يعني أحاديث عديدة في هذا المضمار كلها في هذا الممشى هذه في هذا الطريق يعني. احنا عندنا الآن هو عرفها لأن العلامات وجدت، ولكن هي تحديدا ليلة 27 يعني حتى ولم تتوفر العلامات هي ليلة 27. هما قالوا هو قال هي ليلة 27 والرسول أمرنا بماذا؟ وأمرنا بقيامها. فإذا تحدث ليلة 27 قالوا كيف أنت عرفتها؟ هو قال أمرنا وليلة 27 حددها. قال بماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو رأي تقريب الجمهور، رأي الجمهور على أنها ليلة 27 يعني. فلسنا جمهوريين بل العبرة بالأدلة تحدي ذلك. يلا تفضلوا. شيخنا بالنسبة لفهم النصوص اختلف الناس اختلافا كبيرا، فهناك كان في الأول فهموا النصوص بعقولهم فضلوا وقالوا عن السلف هم رجال ونحن رجال، وصنف آخر يعني فهم النصوص بتقليد العلماء تقليدا غير محمود. ويعني نريد منكم يعني كيف يفهم طالب العلم النصوص الشرعية؟ هل يفهم بفهمه الخاص ثم يبحث عن سلفا يعني إمام قال بهذا القول، أم يأتي بأقوال العلماء ويرجع فهما من فهم العلماء؟ يعني كيف تتعامل طالب العلم في هذا الموضوع بين البذل؟ أول ما يلجأ إليه وأن المصير إليه في مثل هذا هو فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. لماذا؟ للنصوص، لأنهم الذين كان لهم الحظ الأوفر في إدراك مرام النصوص ومعاني النصوص. مما يؤكد هذا كلمات قالها ابن العربي المالكي في شرح قول في شرح سورة البقرة في بداية سورة البقرة ما أحدد وين يعني ما يخالني قبل يحرفون الكلمة وما نحرف في بداية البقرة يعني هذا سمى أشار رحمه الله تعالى أن من يسوغ لهم رواية الحديث بالمعنى هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم فقط، هذا مذهبه يعني. ونحن نستفيد من ماذا؟ من توجيهه ولا نعتقد مذهبه يعني من توجيهه يقول الذين يحق لهم أن يروا الحديث بالمعنى هم الصحابة. لماذا؟ لأنهم أهل بلاغة وفصاحة عايش التنزيل يعني نزول أسباب ورود النصوص ونزول الآيات، ثانيا عايش الحياة العملية والتطبيقية للنصوص مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المخولات هي التي جعلتنا نقول بفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم كده. وأشرت في الحصة اللي ما جيت فيها أنت مع الأخوة هنا، يعني عندما نقول فهم السلف الصالح هذا إذا لم يعارض ذاك الفهم نص نبوي، لأن في كثير من الأحيان يروي الصحابي حديثا ثم يبين معناه، لكن هذا الحديث هذا الذي يرويه ويبين معناه ويعتقد هو ما فيه تخالفه أو يخالفه نص أو نصوص أخرى، هذه المخالفة للنصوص الأخرى ذاك الصحابي عندما عمل بهذا النص هو لم يلتفت إلى ماذا، ولم يكن له بين مسوغات تعلمه بماذا، بالنصوص الأخرى الموجودة عن النبي، هو انتهى إلى الفهم السليم لهذا النص. إذن في مثل هذا يحق لنا أن نترك هذا الفهم للسلف أو للصحابي للنص، لماذا؟ لنص آخر يوجب علينا اتباع النص الثاني. فهم الحين الآن هنا الإشكالية تقع عند الطلبة لما يعارض فهم السلف يعني نص نبوي آخر، فيجعل من فهم ذاك السلف كيما نقولوا احنا مسوغ، لماذا؟ لتخصيص النص الثاني ورد النصوص الأخرى، وهذا خطر خطأ. وضربنا مثال على ذلك ما كان يفعله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه في شرحه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فماذا كان يفعل رضي الله تعالى عنه؟ كان إذا أمضى صفقة ورآها مربحة يسارع بالخروج من المجلس. فهذا النص هذا الفعل منه استفدنا منه أن التفرق تفرق ماذا؟ أبدان وليس تفرق أقوال. هذا الفهم لهذا النص جاء نص آخر مرفوع للنبي شارع أن الفهم فهم أن التفرق تفرق أبدان، لكن هذا كالتفرق تفرق أبدان ما وصل لعبد الله بن عمر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. إذن عبد الله بن عمر ما عندوش هذا النهي، فلا نجعل الآن من فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. واضح؟ إذن فقلت هذا الفعل من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه خالف في النص المرفوع ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. يعني في مثل هذه الحالة الآن ما يستطيع واحد طالب علم يجي يقول هنا فهم عبد الله بن عمر أرد به النص ماذا الثاني اللي فيه ولا يحل له. نقول أن عبد الله بن عمر عمل وبين فهم النص أن تفرق تفرق أبدان، لكنه عارض هذاك الفعل غيره من الصحابة. إذن هذا الفعل الذي فعله هو منهي عنه، إذن شرح من حيث التفرق تفرق أبدان، ثم بعدها ماذا أخطأ في الفعل لعدم وصول النص إليه. هذا وش عندنا نقدر نقول هذا. إذا تذكروا كذلك ردينا على الشيخ ناصر في قضية حديث من أبو أيوب الأنصار اللي قال فيه فكنا ننحرف ونستغفر الله، دخلنا إلى بيوت الخلاء تجاه مستقبلة مستدبرة فكنا ننحرف ونستغفر الله. هذا النص منه تمسك به الشيخ ناصر وجعل من فهم أبي أيوب الأنصاري عامل لرد نص آخر، وهو رؤية عبد الله بن عمر لما ارتقى على بيت حفصة النبي مستقبلا مستدبرا في البيوت. إذن فهذا كذلك خطأ من الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، ذهب لفهم أبو أيوب الأنصاري أن التحريم مطلقا داخل البيوت وخارج البيوت. هذا فهم أبو أيوب ولا لا؟ هذا الفهم لأبو أيوب لأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شيخ ناصر جعله عمدة في رد نص آخر وفعل منه صلى الله عليه وسلم ودعا بذلك الخصوصية، وهذا خطأ منه رضي الله رحمه الله تبارك وتعالى. ما كان له أن يقول مثل هذا المقالة هذه، لماذا؟ لأن الصحابي الثاني عبد الله بن عمر استدل على جواز الاستدبار والاستقبال إذا كان داخل ماذا؟ داخل البنيان من فعل النبي. فهمتني الآن الأخ؟ هذا ميجيها يعني لما قلنا فهم السلف الصالح هم الأصل، هذا يبقى بعد ذلك، يبقى بعد ذلك الأمر يمضي إلى ماذا؟ الأمر يمضي إلى قضية النص والتعامل معه. يعني من خلال حياتي العلمية العملية التي عشتها هذه سنوات. إذا بغينا نعد من بداية الدراسة من قول 76 إلى يومنا هذا كم هي؟ ها؟ 35 نقص عام يعني الأحساب هي ما ليش تبين حتى تكون وتر يعني 35 سنة عشتها في مجال العلم ونحو عام وصدقت نحو عام وكان صادق لأن كان سنة ثالثة ثانوي. دخلت سنة ثالثة ثانوي كنت ماذا؟ كما يقولوا عن العوام كي لطرش في الزفة عرفوا هذا مثل هذا من أروش لطرش الدواء في الحفل ناس رم يضحكوا ويتقصروا ومسكين رجاع بلي لحد دار هلها هذا وش يقدر يدير ما يفهموا ما يفهموا. فالسنة الأولى الساعي كان هكذا كنت سنة تقريبا هي وضع حياتي تقول احنا العلمية من ناحية الأشياء العلمية هذه كانها لا شيء لأني كنت شغال هنا في مدير مستخدمين ومسؤول عام 350 عامل تحت كرعية ويدي ما كنا هذه يروح منه وهذه يروح منه ورحت هنا لغة عربية صرفة مش راح تدير ولو تعرض غير فقط العمل على ماذا ضبط المادة تقريبا والنجاح. فراح ذاك العام 35 بسنة أولى كل الحديث من ثم بدأت توجهات. فمن خلال هذه حياتي العلمية توصلت النتيجة وهي حتمية. أول شيء يعني توصلت له في حياتي العلمية وإذا انطلق منه الإنسان المؤمن في حياتي العلمية يصل إلى خير كبير. تعرفوا شو هو الشيء هذا؟ إيش هو؟ كمال الدين. يعني حقيقة يعني في حياتي العلمية هذه وفقت إلى أن أصل إلى قضية كمال الدين. لما وصلت إلى هذه النقطة هذه ومن خلالها بعد حياتي الطلابية وبعد تخرج وبعد تدريس في العاصية في الجزائر هنا عندنا توصلت أن إذا رسخ في ذهن طالب العلم أن الدين قد كمل وكل ما نحن في حاجة إليه لحياتنا المثلى سواء كانت حياتنا المادية أو حياتنا الدينية العلمية فالشرع قد أعطى لكل منهما ماذا؟ أحكام. فثمت إذا طالب العلم وضع يده على هذه الحقيقة سيتوجه بعدها توجه بقوة نحو كما قال الطالب الاعتكاف على نصوص ماذا؟ ما في شاردة ولا واردة مما نحن في حاجة إليه في حياتنا إلا ولله فيها حكم عالمه من علمه لأن الله قال وننزل من القرآن ما هو ماذا شفاء ورحمة. وقال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله داء إلا وأنزل له ماذا دواء علمه من علمه. إذن فالقضية الآن الشفاء فين؟ في النصوص في الكتاب السنة. هذا الشيء الأول تجعل الإنسان يعتكف على نص الكتاب. هذه الرؤية دفعتني بعدها إلى التدبر في نصوص الكتاب والسنة فوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأمر بيانا شافيا كافيا حيث قال نظر الله امرئا إيش سمع مقالة ماذا فوعاها إيش فأداها زي إيش رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إيش في هذا ها؟ الفقه في الكتاب والسنة. نذكر في يوم من الأيام واحد من الأساتذة حب يعرض العضلات مع الطالبة مع الطالبة يعني. فبدأ يتكلم الفقهاء والفقهاء والفقهاء قال في بعض المسائل اللي ما يقدرش المحدث يستخرجها ولا يقول فيها كلمة ما يصل إليها إلا الفقهاء. فبيه طالبة كانت حاضرة هزت أصبعها قالت له الشيخ وهذا اللي يصليها الفقيه من راح يستنبطه يا من آية اليمان رجعت ماد وما ظن روح من على لأنه ما الفقه بالنسبة إليه مش هو أقوال وقواعد وغير ذلك. هما كما قلت لهم أنا في يوم من الأيام في محاضرة المحاضرات في الجامعة نذكرها كما اليوم قلت لهم الآن المدارس الفقهية ربعة: مالكية، حنفية، حنابلة، وشافعية. اللي يحب يدخل مدرسة من مدارس لازم يشري نظارات على المقاس. الشافعي لازم نظارات عنده. ايش هي؟ شافعية. قبل ما يدخل يدرس يديرها تولوا عيونه عيون الشافعي، يعني لابد ان يرى ما كان يراه العالم الشافعي. والمالكي وش يسمه؟ نظارات شمسية مالكية. وهذه يسموها، وضعوا للمذاهب ماذا؟ قواعد، حتى يرى برؤية ماذا؟ تلك القواعد. فما أصبحش الحكم في الكتاب والسنة، أصبح لازم الكتاب ينظر له بمنظار ماذا؟ مالكي، شافعي، حنبلي. فهمت وراي القضية وراي؟ إذا لما كانت هذه الانحرافة كانت لها آثار سلبية بعدها، هو يجب والحالة هذه العودة لنصوص الكتاب والسنة. هذا الحياة هذه العلمية وهذه المسيرة العلمية بهذه الصورة كانت لها آثار سلبية على من؟ على طلبة العلم. يعني الآن طالب العلم يجي يصل عند نص نبوي، ايش يفعل؟ يبدأ بقراءة الشروح لها. الآن بعدما يقرأ شرح من الشروح بمستواه البسيط يرى أن هذا الشرح موافق للظاهر اللفظ، فهو الآن إيش يرسخ في ذهنه؟ يرسخ في ذهنه أن هذا الفهم الذي ذهب له هذا العالم هو ماذا؟ هو مراد الله ومراد الرسول. في هذه الأيام كنت مع جماعة نتكلم في قضية، لما قلت يقول مولى عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فقالوا أتجعل فيها من يسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قلت لهم كيف يعرفوا هذا؟ قال كان جن من قبل عايشين. قلت له كنت معه ما أنت؟ قال كان جن عايشين في الأرض وداروا في الزومة. قال ماذا؟ على لأنه بعض الشراح للقرآن قالوا ماذا؟ كان في جن، لكن في آخر آية لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني أبا الله أخبره. إذا هذا الأمر لما هو يقول كان فيه جن، على قال فيه جن؟ لأن أخذ من هذا الفهم وجعلوا أن هذا هو الصحيح. إذا هذا من أخطاء طالب العلم، أنه يبتدأ في النظر في الشروح ابتداء، فهذا سيحر يجعل في كثير من أحيان انحرافة، فيجعل من فهم العالم هو واقع. وهذه أمور مررنا بها كثيرة مع طلبة العلم عندنا. نذكر من المسائل التي تناولناها قضية ترك الصلاة على صاحب الدين. تجي تقرأ الشروح وش يقول السراح وغير ذلك، وش يقول لك؟ أهل الفضل، هذا تعذير لأصحاب الديون، وأهل الفضل لا يصلون. وهذا الفهم قاله أهل العلم، والطالب ماذا فعل؟ فسخ في ذهنه وخلاص، ولا تعزيز كيف تكلمه تقول له مستحيل؟ قل له مستحيل، هكذا عم يصير ولا؟ سب المكي قال لي هذا لا يقدر. شيخ وعمم هذا على كله صاحب معصية، كل ما نشم مشوقات النفس وغير هذا. قال هذا تعزيز. فلما وضعت النصوص النبوية بين يدين الطلبة اللي حاورتهم قلت له يا أخي تعزيز ولا لا؟ معليش. طيب ايش ذنبه هذا مسكين اللي ما بدش يتعذر به الاخرين يترك عليه الصلاة؟ هو محتاج الى ماذا؟ الى شفاعة ودعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. يترك هذا ما يقدرش يوجه القول النبي لأولاك الذين وجه القول وبين ان اصحاب الديون صنفان: من اراد ان يرد الدين ومن لا يريد. وعد الامام عنده فهم خلفي، وش يقول للناس؟ خلاء اموال الناس بالباطل. هو ما عنده، هو ياخذ في 700 الف في الشهر ولا في مليون في الشهر، وروح يتداين بعشرين 30 مليون من عند الناس، يقول لك انا عندي نية قضاءها. مين ما عند ابوي يقول عند مكره تقضيها؟ هو يقول لان الرسول قال من اخذ دين وهو ينوي ماذا؟ رده فان الله يعفو عنه. وإن أخذ... وتبقى انت الان تنوي مع قدرة ولا بدون قدرة؟ مع قدرة وانت لا قدرة لك. فياكل اموال الناس بالباطل، اللي 20 30 ولا 40 ولا 50 وهو عايش ماذا؟ سيارة وتوسيعة على الأهل. قال أنا ناوي ماذا؟ إنما الأعمال بالنية. لأن هذا شوف الناس كيف يتحايلوا على أكل أموال الناس بالباطل. إذا نعود الآن، فإذا هذا ترك الصلاة هذه لما جاء نظر النص قلت ما ذنبه مسكينه؟ إذا في نفس المجلس يقول الصحابي انا اودي دينه. يصلي صلى النبي ولا صلى؟ لو كان تعذيرا يصلي ما يصلي حتى وغني مجلس. وبعد لما فتح الله على بيت المسلمين ايش قال؟ انا ولي مال او المسلمين من انفسهم، من ترك دينا فعلي الدين ومن ترك ميراثا فولي ورثته، فاين التعذير؟ فقلت له كذلك الناس صلوا على صاحبكم. هذا الخطاب موجه لمن؟ للحاضرين وكل من ياتي بعد ذلك ومن الصالحين وغير الصالحين من الوجهاء وغير الوجهاء. كامل قال له النبي ماذا؟ صلوا. اذا هذا من الاشياء التي نقول لما الانسان ياخذ عن العالم هكذا شاد. ولهذا المنهجيه السليمه، المنهجيه السليمه التي يجب العوده اليها هو ان طالب العلم اللي راهو عنده مستوى علمي ويقرا في كتب العلماء، يقرا في كتب العلماء ويفهم ما دام هو طالب ويفهم. اذا ما دام اعطينا القدره على فهم كلام الناس فكلام الله وكلام الرسول من باب اولى، لان الله قال وقد يسرنا القران للذكر فهل من باب. فكلام الله ايسر للفهم من كلام من كلام البشر. انا قريت مع واحد مالكي الله مغفر له او رحمه الشيخ محمد مانيش عارف كذا الشنقيطي، حبيت نقرا شويه الفقه المالكي. قريت كتاب سيد خليل كما يسموه المصنف، فكنا نقرا معه ورقة الأولى ثانية ثالثة نجد ضمير تاع ورقة ثالثة. قول لي هذا الضمير يعود على ماذا؟ نعود ثلاث ورقات نشوف الضمير يعود على ماذا، يعني نروح نتلقى تلقاه بعدها. فكلام الله أيسر من ذلك بكثير. ولهذا تصيب كلام الفقهاء هذا شارح يشرح شارح وشارح يرد على شارح وشارح، لماذا؟ لأن كلام بشر. فكلام الله أيسر. فما دام هذا طالب العلم عنده هذه القدرة العلمية على الفهم، إذا يبتدئ ابتداء بوضع النص بين يديه ويبدأ يقرأ رايح جاي رايح جاي رايح جاي حتى يتبول له المعنى الظاهر من النص والمطلوب من النص. بعد ذلك حصل على حصانة النص، يعني كما نقول احنا النص المفهوم نتاعو تبين له، يذهب فيقرأ بعد ذلك ماذا؟ شروح العلماء في ذلك، من ثم تكون له الحصانة النبوية وباستطاعته ثم أن يدرك أن هذا الفهم سليم صحيح أو غير صحيح. يعني هذه هي المنهجية التي يجب أن يسير عليها مع طالب العلم، وهو تقريبا كلام لأهل العلم قاطبة، وهو المنهج الذي سار عليه أهل الحديث، الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم ابن ماجه وغيرهم من أهل العلم والحاكم وغيرهم، تجدهم يبول الباب فيه ماذا؟ فقهه هو، فهمه هو للنص، ثم يجعل لك النص بين ماذا؟ بين يديك. لماذا يفعل ذلك؟ يقول لك لعلي أنا ماذا؟ أخطأت، فأنت تستطيع أن تعرف الخطأ. مر بينا إذا كان تذكر في يوم من الأيام مسألة ذكرناها في صحيح البخاري، الصلاة عند الماء أي نعم التنور. شوف لما يقول بو البخاري جواز الصلاة أي جواز أي. حتى الإمام البخاري باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به إيش؟ الله. يعني قال لك يعني قدامه شيء يعبد لغير الله لكنه هو سجد وأراد بذلك وجه الله عنده. شوف الحديث يذكره، قال وقال الزهري أخبرني أنس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي. دليله إيه؟ حديث الإسراء والمعراج لما النبي قدم يصلي ثم عرضت عليه الجنة والنار، فلما عرضت عليه النار ماذا ترى؟ تقهقر، ولما عرضت عليه الجنة تقدم. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى من هذا أجازة، لكن شتان لما احنا قرينا هذا النص قلنا لهم الذي عرض عليه داخل الصلاة تكون الله عز وجل، ما هوش متقصد الصلاة هو ابتداء إلى النار وإلى التنور. إذا قلنا من هنا الإمام البخاري أخطأ فيما ذهب إليه بجواز ذلك، لأن النبي دخل في الصلاة ولا نار ولا تنور بين يديه، ثم عرض الله عليه النار والتنور النار لكلما رآها يعني فمن صلى وأمامه نار لا يجوز له لأنها تعبد من دون الله وغير ذلك. يعني مثل هذه الأمور هذه لما نراجع النصوص وننظر إلى النصوص هذا منهج أهل الحديث في تبويبهم وفي ذكر النصوص حتى يعصم القارئ لكلامهم من الوقوع في الخطأ إذا هم ماذا أخطأوا في ذلك. هذه هي المنهجية التي يجب أن نسلكها ماذا طالب العلم ولا يجعل كلام العلماء هو الذي يقضي على النصوص. هذه تقريبا شبيهة بمسألة ذكرناها اليومين هذا قضية هذه الصلاة قيام القيام والتراويح التهجد والتراويح. بعض طلبة العلم سودوا رسالة ونزلوها للصوت وقرض من قرض من أهل العلم وبدأ يذكرون في تاريخ هذا بدون اعتماد على النصوص الواردة في هذه القضية. ايش وصلهم بعد انه عمر بن الخطاب جمع كلمة المسلمين وجمعهم على صلاة واحدة اذا الصلاة الثانية لا تجوز باخر الليل. اذا ايش هو وجبنا نحن اليوم؟ وجبنا كما فعلنا في الاسبوع الماضي وجبنا نراجع النصوص. فرجعنا الى حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجدناه. فاذا نرجع الى حياة النبي ايش كان الحياة اللي عايش عليها الصحابة؟ كل جماعة يصليوا وحدهم جماعتين ثلاثة اربعة عشر عشرين ثلاثين اربعين. ثم وجدنا ان فيه من الصحابة من جاءوا ليصلوا في المسجد فوافق مجيئهم ماذا؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة في جوف ماذا؟ في جوف الليل. فصلوا الليلة الأولى بصلاته فخرج الخبر فزاد العدد. إذن أنا الآن إذا الليلة الأولى النبي لم يكن متقصدا الليلة الثانية بكروا ولا ما بكروش؟ بكروا الجماعة وانتظروا. لو كان تقصد الاجتماع في مثل هذا لا يجوز كان أولى الناس بفعله من؟ نهي النبي. أقرهم على جواز الاجتماع صلى الله عليه وسلم. ثم الليلة الثالثة الليلة الرابعة ما خرج له. في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه صلى الليلة الأولى الثانية الليلة 23 25 27 فليلة 27 قالوا أبو ذر لو نفيتنا ليلة هذه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف إيش هو هذا؟ تقصد الاجتماع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي مش يعني إذا نقول النبي هو الذي شرع صلاة القيام جماعة نخطئ لأن عندنا النص العام من قام رمضان إيمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم ذنبه متأخر. هذا النص كان بعض الصحابة اللي كانوا يصلوا بهذه الصورة هذه بدون أن يصلوا خلف النبي لكن لما جاءوا إلى المسجد وافق مجيئهم صلاة النبي فصلوا بصلاته. إذن فأصبحت الآن هدي. فلما لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان الأمر على عهد السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم بعد وفاة النبي؟ كان المسجد يعج بالجماعات كما أخبر بذلك من هو التابعي؟ ها ذكرنا البارحة عبد الرحمن كذا أبو عبد الرحمن ولا عبد القاري؟ ها عبد الرحمن القاري أو ابن القاري أو كذا. عبد الرحمن خرج مع عمر يعني تعرف عمر هو الذي يصلي بالجماعة العشاء ولا لا؟ هو خليفة فهو الإمام كان مثل ما كان بكر الصديق. فصلى العشاء وانصرف ثم خرج يسوي في الدورة نتاعه وهو خليفة عن أحوال المسلمين فزار المسجد فوجد الناس هذا يصلي منفرد هذا يصلي مع جماعة وهذا يصلي مع جماعة. يعني الآن الهدي لكائن سايد أن الصلاة تصلى في نفس الوقت ولو كانت جماعات متعددة. هذا الهدي وهذا الذي مات عليه الأمر وعليه الرسول وعليه أبو بكر وصبر من خلافة عمر. فهل واضح الحين؟ إذن الآن لما جئنا ننظر بهذا المنظر هذا نقول الهدي جواز للجماعات ولو في نفس الوقت لأن هذا جماعة كانت في المسجد منه وهذه جماعة وهذه جماعة وعمر ماذا فعل مع علمي طالب؟ جعل في نفس الوقت إمام للنساء وإمام للرجال. إذن هذا التفرق. إذن هذا الأمر لما ننظر لهذه السلبية هذا راح يذكرونه واضح. هذا ريح نقوله مقولة عجيبة ونخالف هذه ورايح نوليه في مواطن أخرى وإحنا نرد على الجمهور في قضية تشبه هذه. أجي قضية تشبه هذه طلاق الثلاث في مجلس واحد. ماذا قال الجمهور؟ شيخ عمر بن الخطاب هو الذي كان يفتي ب قالوا هذا الحديث انتع كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة وعلى عهد وفي صدر وفي خلافة بكر وفي صدر من خلافة عمر. قال نسخه اجمع الصحابة وقول عمر بعد وقوع عدم وقوع على هذا الذي يقع بعد صدر ما قال بكر من شروط الاجماع ان يكون الجماعة الذين اجمعوا كل واحد لا بكر الصديق كان معه وكان حي وكان لا يعده ثم توفي. اذا بعدها لا يقع اجماع بعد وفاة بكر الصديق. هذا اللي نحطه بكر الصديق واحد ناهيك عن الصحابة الاخرين ناهيك عن وجود النص النبوي. ريح نفسه بعدها باب ماذا؟ باب شر لرد كيف ولا لا؟ كما القياس كما هذه راح نجعل من قول عمر ناسخ لشيء كان بخلاف ذلك من قبله. إيه بسنته ما معنى سنة الخلفاء الراشدين أيشرعون من دون الله؟ يعني فهمهم للنصوص هذه سنتهم. فعمر رضي الله تبارك عمر رضي الله تعالى عنه بعد ما جمع الناس قال والذي تنامون عنها أفضل. لو كان حبيتوا تخليها في آخر خيركم وتديروا جماعة أخرى من بعد خيركم تديروا هذه الأولى. عمر أقر أن في جماعة أخرى من بعد فعلها عمر. وهذا جواب من؟ جواب العباس رضي الله تعالى عنه لما سئل استعرف فعلها عمر. نعم فعلها عمر بقوله. وهذا ما قاله ابن عباس متى؟ فيما مررنا به من قبل لأنك لا تستحق هو أنكر جواب العباس. أنا عندي أفضل ابن عباس هو ابن عباس وليس أفضل من الفصيل. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه قال لئن احياني الله الى قادم لا اصوم ولا تاسع صام ولا ما صام شيء من الدين. قال لو كان يحياني ربي قادم. ولهذا لما سال اسمه الحكم ممكن معاويه بن الحكم ظهر في الكلام سال ابن عباس قال يا ابن عباس عاشوراء أي يوم أصومه؟ قال إذا هل إلى المحرم فاعبد فإذا كان التاسع فصم. قالوا أهكذا صامه رسول الله؟ قال نعم. هذه نفسها شبيهة بالتمتع بالحج. فابن عباس كان يأمر الناس بالمتعة فجاء عروة لابن عباس قالوا إلى متى تظل الناس يا ابن عباس؟ قالوا ابن عباس وما ذاك؟ قال تأمر الناس بالتحلل. واضح؟ قال ابن عباس هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لم يفعلها أبو بكر وعمر. قالوا فعلها ابن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الحوار كذلك مع عروة كان مع من؟ مع عبد الله بن الزبير كلاهما. قال اذهب فسل أمك يا عري أو يا عبد الله بن الزبير. إذن فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما نفى الجماعة الثانية وما قال لا تفعلوا وإنما لما رآهم في مسجد واحد على هدي نبوي سابق جمعهم حتى تجتمع الكلمة ولم ينهى عن جماعة أخرى بعد ذلك وأرشدهم إلى ما هو أفضل وقال لهم إن شئتم أن تجمعوا وتصلوا في آخر الليل فهي أفضل لكم من صلاتكم في أول الليل وهو ما كان يصلي في أول الليل رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذن هذا الذي فهمه ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ما قلت لك أنه صلى بالجماعة لأنه تطالبني بالدليل وأنا ليس لي دليل. قلت لك هذا ما فعله عمر بحيث أنه ما صلى معهم وأرشدهم إلى ما هو أولى في آخر الليل. ذوق عمر الآن صلى لوحده أو في جماعة ما عندي خبر. تفضل. نقل عن السلف أنهم كانوا يصلون القرآن. ما شاء الله. ابن عباس رضي الله عنه في رواية ذكرها الإمام مروة الكثير إليه. نعم. أن عكرمة رضي الله رحمه الله كان إذا صلى في أول الليل ذهب للإقاظة ابن عباس فقاله يا عكرمة التي ننام عنها أنا أحب إلي ممن على ما تقومون به. حتى ابن عباس رضي الله عنه صلى منفردا عامل بعمل كاج. ما تقوليش اسمع ما تقوليش منفردا لازم تثبت. اسمع مني لازم تثبت أنه صلىها منفردا. الله ما قاموش منفردا أي قدر يصليها في أول الليل. يصليها في أول الليل ماذا؟ في آخر الليل. ها؟ في آخر الليل. شو هو؟ ابن عباس. إيه أنا راني أقول لك كيف ما عنده ولم ينقل. اسمع اسمع. عدم النقل لا يدل على عدم الجواز. ولكن هذا كان معهودا. قلت لك المعهود عنه أن النبي قام في آخر الليل. فالنبي أولى بالاتساع. تتسيب الرسول أبي عمر عنده. أنا هنا شاف. لا مش هنا. لست هنا. لأن عمر رضي الله عنه الذي أجمع عليه. لا خطأ. النبي جمع قبل عمر في آخر الليل. متقصد قال له صحابي. لا هذا كبيري. أجبتك ولكن الكلام بدون الرواية. يا شيخ في الرواية قال عائشة رضي الله عنها صلوا بصلاته في اليوم الأول وفي اليوم الثاني صلوا بصلاته. الأخ لما علم مكانهم في الاخر الحديث وش قالت عائشه؟ قالت لما حسبوه وفعلوا ذلك قال لقد علمت انكم كنتم تصلون خد متقصدين وتقصدت الصلاه معكم لكن خشيت. اسمع النص يوجب هذا الفهم. قالوا هذا العباره قالوا لقد علمت مكانكم لانكم صليتوا قدامي اليوم الاول واليوم الثاني لو كان التقصد الاجتماع يخرج اليهم ما يخرج إليه. أجلس إشكال شاب. نحن لو كان متقصد. ما تأوحتمل في اليوم الثاني والثالث أنه لم يصلي به في جوف الليل. شكون؟ يوم في أوله. شكون؟ يحتمل في اليوم الأول الثاني والثالث. الليلة الثالثة قال أبو ذر. قال أبو ذر لو نفذنا قال حقا السحر. السحر. نحن بهذه الرواية. بهذه الرواية مثلاً نعمل بها. المسلم أنه كان يصلي به في أول الليل. شكون؟ لأنه قال في اليوم الأول صلى به إلى ثلث الأول. ما قال. حديث عائشة نفسه اللي قال ثلث الأول صحابي قد خرج في جوف الليل. لا حديث أبي ذر ما ذكر حديث ما ذكر في أول الليل وأنت تقول في أول الليل ما هو بعد العشاء مباشرة إذا فعلها بعد العشاء بدعة ولم يفعلها عمر بدعة بل فعلها عمر لم يفعلها والله ما فعلها عمر افهم معي مليح والنصوص الآن لو النبي صلى في أول الليل بعد العشاء مباشرة الناس ينصرفوا وخلوه يصلي وحده. تفضل أجبني الناس أسألك. قلت لك لو النبي صلى مباشرة بعد العشاء في أول الليل معليش قلت لك أنت قلت في أول الليل قلت لك بعد العشاء بعد العشاء عندك عمر بخطب جمعه بعد العشاء. لا لم يصح معه بعد العشاء تكذب لأنه هو الذي كان يصلي العشاء في أول الليل. اسمع الأخ عندنا اسمع المعايا من الأول هلا قد بدأ الشيشة مش مباشرة في محنا بأن لا يربحت عنكم إذا نحن في بدعة الأخ لا اسمع مني التزم برأيك تبع عمر عمر لن يصليها بعد العشاء مباشرة إذا أنت مبتدع وكان يصلي القومون في أوله الأخ نعم نرجع إما أن تلتزم الشيخ هو يقصد بعد العشاء الأول من الليل. الأخ افهم معايا مليح تقول يقصدون أو لا يقصدون. أنا أتكلم معك القيام بعد ما يسلم العشاء مباشرة نجلس ثم نقوم ليس من هدي عمر لأنه هو الذي كان يصلي بهم العشاء وانصرف قال فجلس ما شاء الله ثم جاء يتفقد. يعني ما شغل يتفقد بعد مضي ربح من الزمن. الشيخ انا عندي روايه انه قام في اخر الصف. شكون؟ عمر الصف. هذا قلت لك الان معي قام ما قامش الفائده ان عمر لو كان هو اماما لماذا يجمعهم على ابي وهو خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندي انه لن يكون هذا بعد العشاء مباشره اللي عندي انه جاء بعد مضي وقت كما قال الراوي هذا واحد عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالصحابة في حديث عائشة في جوف الليل ولا هذاك اللي تجوا في الليل لحديث عائشة اللي قال فيه عمر والتي تنامون عنها أفضل. إما أن يكون عمر يتكلم بدون علم لأن النبي صلى بعد العشاء وعمر يقول والتي تنامون عنها أفضل فهو يفضل بدون ماذا؟ بدون هدي. وإما أن يكون عمر يفضل بهدي النبوية. جاوبني بس. والتي تنامون عنها أفضل لأن ذلك أفضل يوم نحن عندهم ذلك أفضل وقت نقول هو آخر الليل. نعم أفضل الوقت آخر الليل معهودا معروف عندهم ينزل الله عز وجل. هذه التي كان يومنا أفضل هي التي صلوها مع النبي. ورواية أبو ذر رواية أبي ذر فيها شطر الليل أول الليل نجمع رواية أبي ذر تشرحه حديث عائشة أول الليل اللي شرحت فيه حديث عائشة في جوف الليل كان هدي نبوي للقيام النبي صلى الله عليه وسلم هدي نبوي لقيامه بالليل. قالت عائشة ما كان أجد في رمضان وفي غيرها حتى ركعة يعني كأنه قيام عند واحد في رمضان وفي غيره. من حياته العملية العلمية أنه كان ينام في أول اليوم في أول الليل ثم يقوم ماذا؟ في آخره. ولهذا رواية عائشة وهي تتكلم على قيام رمضان قال خرج في جوف الليل منفردا مش منفردا. افهمني افهم يا رجل اقرا حديث عائشه خرج في جوف الليل الان هي صلوا بصلاته اناس ويقول لي منفردا هو خرج ليصلي منفردا شاب لانه لم يصلي في المسجد صلى في المسجد ادوش لسان تكذبش ما صلى في بيته كيف شاكي يصلي عليه ويصلي في بيته؟ عنده حطيرة يتضلل عليها الأخ كان معتكفا ووضع له السياج داخل المسجد جعل مكان خاص حطير وسموها خف. اسمع الآن كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال في صلاته. يعني الآن علمنا أنه صلى بالجماعة كانوا وراءه ولو بدون علمه لأن ابن عباس قام بدون علم النبي. الله أكبر وراءه من ورائه يا أنا ما قلتش تقصد مع ابن عباس بن قط مع ابن عباس قلت لك تقصد يعني أنت مخاطب فيك علميا نفس القصة أنت قلت لي جواز فعل ذلك أحيانا وسنة أحيانا وما لأن النبي ما تقصد مع أنت لو أنا يجيني أوقيتك تصلي معايا جو جاي لأن النبي فعل ذلك هذا معنى أحيانا هذا الفعل حبيت أقول لك أنت تقول لي الرسول لم يدرهم لكن لما صلوا خلفه رآهم لم يراهم رآهم أقرهم الله أكبر. أنا قلت لك النصوص بيننا وهذا هدي النبوي قام يصلي على قلت لك أنا دائما جمع النصوص قال اصطفوا فاني اراكم من ورائي معناتها النبي له ماذا خصوصيه يرى خلفه معناتها كيف صلوا قدامه الليله الاولى علم مكانهم فصلى بهم الليله الثانيه جاءوا متقصدين والنبي علم مكانهم وقام وصلى يعني ماذا اقرار منه لجواز صلاه التراويح في جوف الليل والمتكلمة هي عائشة في الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة والليلة الرابعة في جوف الليل وعائشة قال في جوف الليل والنبي علم بمكانهم إذا أصبحت الهدي النبوي الثابت الهدي النبوي أن صلاة التراويح في جوف الليل هي السنة وهي الهدي النبوي. مما يدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم خشيت ان تفرض علي الحديث ليش انا قلت وانا الجهاد روايه حديثه روايه واحده ها واقعه واحده ما مش عندي واقعه واحده مش مستبعد مش واحده انا قلت لك الان مش مستبعد أبل في رواية أبي ذر. أنا عندي رواية عائشة شارحة مبينة أجمع لأن هذا من الخطأ لأن الآن قلها في صلاة التراويح والنبي خشي أن تفرد معنتها أبو ذر مع عائشة في ثلاث أيام التفقين الليلة الأولى والثانية والثالثة الرابعة النبي ماذا؟ توقف فقال خشيت أن تفرض فالأيام الثلاثة متفقين فهذه عائشة قالت أن رسول الله خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون يعني هذا الحديث أنهم كيف لأن لم يصلوا خلاص لم يصلي في أول الليل وإنما صلوا في آخره، صلى في آخره، فتفطنوا فيتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، يعني وهو عالم أنهم وراءه لأنهم يراه. لو كان الاجتماع بهذا السورة غير جائز كان يقول لهم اسمع مرة واحدة وليش على الدوام. ثم في الليلة فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد بأهله، يعني عجز تقصد المسجد الصلاة وراهم متقصدين. النبي ماذا فعل؟ أقرهم على تقصدهم للصلاة خلفه. هذا الثالثة الليلة الثالثة هي نفسها رواية أبو ذر، قال لو نفلتنا ليلتنا هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام أي معي، من صلى مع الإمام أي معي، يعني هو راه من البداية عالم أنه ماذا إمام. معلش لكن اللي يهمني هذه الرواية نجيب لك رواية أبي ذر. قال بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتفق رجال منهم يقولون الصلاة الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر. فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد فإنهم لم يخفى علي شأنكم الليلة. إيش معنى هذا الكلام سمصافة؟ ها؟ إيش معناه سمصافة؟ ها؟ إيش معناه سمصافة؟ يلا غير مصطفى ايش معناه؟ يعني الليالي الاولى لم يخفى علي مكانكم، يعني مثل ما الليالي الاولى لم يخفى حتى هذه لم يخفى، يعني من اول يوم صليتوا معي انا عالم انكم ماذا تصلون معي، وعالم انكم تقصدتم الصلاه خلفي واقررتكم على الصلاه خلفي. اذا فيه تقصد للصلاه في رمضان على عهد النبي وصلاها في آخر الليل. شيخ ولا يخفى على الله. ما هذا خلينا من مش بعد ما عندنا هذا الإقرار النبوي ما نحتاج بعدها إلى نقول لا يخفى على الله. فهمت الآن؟ لما الأمر يكون يفعل في البيوت ويشتهر بين الصحابة هذاك نحتاج ماذا؟ إلى القرار السماوي. أما في هذا لا نحتاج باش نقول لا يخفى عن الله. فهمت الآن؟ أما في مثل هذا أن النبي قال لم يخفى علي مكانكم لا في اليوم الأول ولا في الثاني ولا في الثالث، إذن معناتها الرسول كان متقصدا لصلاة التراويح بعد جوف الليل مع الصحابة. إذن هذا أصبح بالنسبة إلينا جواز صلاة التراويح جماعة، لأن فيه من كان يصلي على عهد الرسول في أول الليل وفيه من كان يصلي في آخر الليل، فكل الناس يصلون بحسب حالهم، لأن هذم الذين جاءوا فصلوا في المسجد جاءوا ليصلوا أم لماذا جاءوا؟ جاءوا ليصلوا، ما كانوا يعلمون أن النبي ماذا فيصلي، فصلوا بصلاتهم. يعني الآن إن حب قرر أنا التراويح بالصورة اللي بين يدي الآن، النبي صلى الله عليه وسلم ورايح نمشي مع رواية أبي ذر وأسند لرواية أبي ذر صلى في أول الليل وصلى في آخر الليل، وهديه صلى الله عليه وسلم جواز الصلاة في أول الليل وجواز الصلاة في آخر الليل، لا ينفي هذا ذاك ولا ذاك هذا، فكل منهما صلاها. هذا تسليمنا تسليما جدليا، لأن لهمني أنا الآن في هذه القضية العلمية بهذه الصورة أن عمر الذي جمع أقر الناس على الافتراق والصلاة فرادى زرافات زرافات. لو كان الصحابة فهموا أن النافلة يجب الاجتماع فيها ولا يجوز التفرق لكانوا أولى الناس بالاجتماع من أول يوم على إيمان. يعني الهدي الذي كان سائدا هو أن النوافل والقيام الجماعي في رمضان يجوز التفرق فيه وعدم الاجتماع فيه ولو كان في مكان واحد وليس كالفريضة. افهموا معي مليح هذا، الفريضة يجب أن تصلي مع الإمام ويجب أن تكون جماعة واحدة، وأما النافلة من خلال هذه النصوص التي بين أيدينا الآن نصل إلى فهم، يعني ما كان عليه الصحابة على عهد النبي وصدرا من وفي خلافة أبي بكر الصديق وفي خلافة في صدرا من خلافة عمر أو في بداية ومن خلافة عمر أنه كانوا يفهمون أن النافلة أي قيام رمضان جماعات متفرقة لا يعد فرقة، لا يعد فرقة، لأنه لو كان ذاك فرقة لما فعلوه هم وتفرقوا. هذا عمر أراد أن يفعل ماذا؟ هديا عوض ما يصلب هذه الصورة يجمعهم، فجمعهم، لا يدل على عدم جواز ما كان يفعل، لأن لو كان التفرق في الجماعة ابتداء كان عمر عندما خرج عليهم في أول ليلة يقول إيش هذه الفرقة وإيش هذا التشتت. عن عبد الرحمن ابن عبد القاري قال خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي رجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرح. إيش معنى هذا؟ جماعات وأفراد وزرافات في نفس المسجد في نفس الوقت يعني ما معنى هذا؟ هذا ليس كالفريضة، جواز التفرق والصلاة النافلة جماعات وزرافات وأفراد. طبعا واضح الحين؟ اسمع الآن. فيصلي بصلاة، فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارن واحد لكان أنفل، معنتها جواز مع الأنفل. يعني لو كان للتفرق بدعة كان أول من ينكر عليهم ذلك من؟ عمر. وهو من؟ أبو بكر. عمر أبو بكر كان جهلي، عمر كان صاحب ماذا؟ الذرة. لو فعلوا ذلك وكان على خلاف الهدي لقال عمر ما هذا الذي تفعلون؟ ما هذه الفرقة؟ ما هذا التشتت؟ والأمة الإسلامية والإسلام يسمع. قال هم إني أرى، خلاهم فذاك اليوم قال إني أرى لو جمعتهم. ثم إيش ثم؟ هذه لماذا؟ للتراخي، يعني مش في نفس اليوم، في يوم ثلاثة أربعة خمسة أيام بعد قاموا دون على ذاك الهدي ولا لا؟ إذن فدليل على أن التفرق في صلاة جماعة صلاة التراويح جائز شرعا في نفس الوقت، ناهيك إذا كان من باب أولى. من باب أولى. لحظة عمر. نعم. لحظة عمر الجماعة. نعم. لحظة عمر هذا شيء. جزء الله. فعلنا سنة النبي وسنة أبي بكر. إيه؟ ما خرجنا عن الهدي، نحن مع أعظم الهدي وهي هدي النبي. ما ليش الأخ؟ أنا قلت لكم ليس نسخا. يسكت، ليس نسخا. افهم جيد. افهم جيدا، الأمة هم. إذا تجعل من أمتي دليلا، أنا قلت لك هديا نبويا قبل ذلك، وعمر أقر ذلك الفعل وما أنكره، دليل على ذلك جائز، وعمر اختار الأمثل. فنحن الآن ماذا نفعل؟ نقول في الوقت الواحد، نقول في الوقت الواحد في الزمن الواحد في المسجد الواحد فعل عمر أمثل مع الجواز على هدي. ما؟ لا. لا. طول طول كل شيء في كل وقت. في فعل عمر، قال عمر جمعهم في لما كانوا متشتتين في نفس الوقت، لما كانوا في حالة تشتت في نفس الوقت عمر جمعهم. لكن لو جماعة فعلت الآن وبعد جماعة قامت الثانية بعدها ما أنكر عمر ذلك، لأننا ما عندنا إنكار منه لجماعة أخرى، ولكن عمر أرشد للجماعة التي هي أمثله. فقال عمر فعزم ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم ما خرج معه ليلة، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر نعم البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل. يعني لو اجتمعتم في آخر الليلة كان معنا أفضل، ولو صليتم الآن جماعة بعد ذلك لكان أفضل. فعمر أقر أن الصلاة في آخر الليل أفضل. يعني الآن إقرار للصلاة أفضل على كيفيتين، إما كما فعلوه في البداية زرافات جماعات فهي أفضل، وإما على هديه الذي قال أمثل، ما قالش أفضل قال أمثل، إذن هذا الهدي الذي نريد أن نعايشه وهذه النصوص التي تلزمنا للعيش الحياة العلمية النبوية الصحيحة الصحابية الصحيحة، هذا هدي السلف. فمن أراد أن يمنع الناس من صلاة أخرى واجتماع آخرة فهو على خلاف هدي عمر وعلى خلاف هدي الصحابة وعلى خلاف هدي النبي. فإذا صلاة التراويح من الصلوات التي يجوز فيها التفرق والاجتماع، يجوز فيها فعلها في أول الليل وفي آخر الليل، هذا ما تجيبه النصوص التي بين أيدينا، لا من عند الرسول لا من عند الصحابة. فمن قال وبدع وقال بعدم الجواز افترى على الله الكذب، افترى على الله الكذب، وقال بما لم يقل به السلف الصالح وأراد أن يشرع للناس ويبدع. تفضل. حسن البصري قال بأنها بك عند نعم هذا حسن البصري. قلت لك حسن البصري معصوم أشهد لم يقل من السلف. قلت لك أحمد. قلت لك ما؟ لا ما قالش بدعة. أحب سنة المسلمين. اسمع ما قالش بدعة، لا تكذب على الإمام أحمد. خلاص إيه أنا وأنا كذلك أحب سنة المسلمين. وكذلك عمر لم يجمع. لا لا. اسمع. الأخ اسمع مني. لا أجعل من قولي الحسن البصري ولا من قول الإمام أحمد ردا لهدي النبي. شون؟ أنا قلت لك لا أجعل النبي جمع رواية أبي ذر. ما فيهاش دلالة، لأن الرواية أبي ذر هي رواية عائشة قام ثلاث أيام. أبي ذر رضي الله عنه صلى مع الناس. معلش. وعائشة كانت في الحجر. شلون؟ عائشة رضي الله عنها. طيب. كانت في الحجر. رواية جوف الليل صارت يوم الحديث صلى في المنجري بدون جوف الليل، في جوف الليل. رواية عائشة صارت في الكرام من جوف الليل. نعم. ألا يكون شيء رواية أبي ذر رضي الله عنه هو مفصل؟ لمجبل كلام عائشة صلى من أول الثلث الأول. لا ما يكون. اسمع مني الأخ، الثلث الأول هو ثلث من الليل ليس بعد العشاء. والجوف هو بعد ما ذهب وقت من الليل. اللي هو الروايتين نرد إلى الهدي النبوي العام. اسمح لي الأخ، ما عندي اسمعني الآن أخي، حبيت ترد ها والرد. ثلاث أيام هي الأيام اللي روتها عائشة، صح ولا لا؟ أبو ذر ثلاث أيام وعائشة ثلاث أيام. خلاص. إذن الآن عائشة قال جوف الليل، أبو ذر قال ثلث الليل. إذن الآن معناتها النبي قام بالصحابة من بعد العشاء إلى الصبح. معلش لا لا لا لا حتى في اليوم الاخر من وقتها لوقتها اي يعني قام الليل كله ما يقومش الليل كله النبي. يقول لك النبي لا يقوم. النبي قلت لك هذا هو. اسمع مني هذا الخطا نتاعك انت الان، لا ترد الروايه بعضها لبعضها والى هدي النبي. هذه الاشكاليه نتاعك. اخذت نص اسمع لي، قلت لك الاشكاليه نتاعك واسمع مني لا وبعد راجع اشكاليتك انت. اخذت نص ابي ذر وجعلت منه ماذا؟ عمدة. ورديت النصوص الأخرى كلها، رديت حتى قول عمر والتي تنامون عنها أفضل. فعل عمر. ها؟ على قول عمر بفعل عمر. الأخ. هذا وقف المسألة. لا أخ. ذكر الأخ خير. ما معنى والتي تنامون عنها أفضل؟ فرادة تنامون عليها أفضل لأنهم كانوا يرون عليها آخر. الأخ. لا فرادة من عندك أنت هذه. عمر صلى الله. الأخ من عندك. الآن ثلاث. السلف لا لا لا لا جدي آثار مش مشكلة. أنا لا أنفي الآثار اللي راك تقول عليها، أنا لا أنفيها. أنا قلت لك الآن عندي هدي سلفي أن الصحابة كانوا يجتمعون على صلاة التراويح فرادى وجماعات. تنكر هذا؟ خلاص في أول الليل في آخر الليل ما عندي. مدام جاز في أول الليل يجوز في آخر الليل. والذي هو جاد لا الذي هو يؤكد لهذا فعله صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء وصلى في جوف الليل قالت عائشة فصلى بصلاته ناس، دليل لأنه ماذا؟ ما كل الصحابة حضروا تلك الصلاة ولا لا؟ جاء كلهم كانوا يصلون ماذا؟ فرادى. في البيوت. لم يكن بعد العشاء مباشرة. لم يكن بعد العشاء مباشرة. و مش إشكال يا أخي. لا خلاص لا. تقول لي مش إشكال. أنا ما عندي إشكال من الأول. إذا كان أنت عندك إشكال. لا شيخ هذا بين هالمسألة. لا افهم معي ليه. امشي مع النص. إذا الفهم جاءت راح تنديره. نرجع. الصحابة رضي الله عنهم جاءوا إلى المسجد من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة. الآن أولئك الذين جاءوا كيف كانوا يصلون؟ ها؟ كانوا يصلون مثل ما صلوا في الأول جماعات وأوزاع. كانوا يصلون جماعات وأوزاع مثل ما ثبت في الأول، كل شيء جائز عندهم ويرون الجواز وداخل المسجد واحد. لما حضروا المسجد صلى النبي فصلوا بصلاته. النبي علم مقامهم، علم مقامهم وأقرهم. إذن هذا النص لو نجي نستفيد منه هذا جواز صلاة التراويح جماعة متقصدين، لأن النبي أقرهم. ثم جاء الليلة الثانية فكثر الناس فجاءوا كما الليلة الأولى وكثر العدد، أقرهم النبي. أصبح جواز الاجتماع للصلاة التراويح في آخر الليل. تستفيده من حديث من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. لابد أن تقصد الغاية. شكون؟ حتى يفوتنا الفلاح. مش كده ما والله بيقول لك تقصد انت راي هذا افهم اللي مش يحب يقول لك تقصد الاجتماع مفروغ منه ما شاء الله في ارض بس خلاص خلاص خلاص خلاص ما اذا المشكله زالت خلاص خلاص خلاص خلاص الحمد لله الحمد لله الحمد لله شو صبره قول الحمد لله الحمد لله ها؟ هذا شو هو؟ ماذا فعل النبي؟ هذا ماذا فعل النبي في آخر الوقت أولا؟ الأخ الأخ الأخ الأخ تعا حديث عائشة ماذا يستفاد منه؟ يستفاد أني أجمع بين الروايتين بينه وبين نعم؟ يستفاد أني أجمع بين الروايتين ما هوش حلوة ما أسمع ماذا؟ أنا رأي نعطيك شيء تأخذ والله ليست حلوة واحدة إذن أنا أقول لك مش حلوة واحدة مش حلوة واحدة مش حالة واحد مش حالة واحد مش حالة واحد خلاص اذا جواز ماذا جواز ماذا حديث عائشة جواز التعليم ما كانش يشتاش خلاص خلاص الحمد لله ما فهمنيش لا خطا خطا اذا انت تقول بان الطلاق مسلف نسخ بعد عمر جملة نعم بعد عمر أترد النسخ أترد النسخ لا أترد النسخ تنسخ بفعل عمر أتنسخ هذه النبوية بفعل عمر هذا هدي عمر هذا هدي عمر هنا عمر أصبح يلزم أفهم مني قلت أنا وهذا يعني نصيحة لك أنت دائما ولغيرك من طلبة العلم قلت مثل هذه المسائل وتقصدت وأنا كنت ما نسى أعرض صفحا عنها اللي علمت عنك أن النصوص تبين لك ونقول لك هاو ليك انظر ذا هاو هاتي هاو كذا هاو كذا وبعد قد روايتين أبي ذر وعائشة يهمني إيش رواية أنا عندي رواية أبي ذر ورواية عائشة ورواية عمر كلاهما تثبت أن القيام في آخر الليل أفضل وعمر قال والتي تنامون عنها واش الوقت جماعة جماعة لو أخرتموها جماعة لكان أفضل لكم لم يعرفوش يذكر الخير شكون؟ فعلى الثلاثة الأول فعرفوا الجماعة ها؟ لو كلهم فراد بن عمر تلي وحده بن عزب تلي وحده عمر تلي وحده عمر تلي وحده عبد الله بن زبير تلي وحده صحابة كثير أنهم كانوا يصلون الفراد بعد الصلاة اسمع مني اسمع من قام حتى يصفوا جبهة القيام ليلة وش في هذا؟ هم لم يصلوا كمان معلش معلش هذا وش في هذا الآن خلاص الآن وصلوا هذا النص هذا وصلوا ما تصلوا هم كانوا يرون لا ما تقولهم ما لم يقولوا أنا أخبرني برد بينك قد لا يصلهم النص ويعملون بما لديهم انتهى لا كاع كاع كيف يا شيخ هو الواقعة كان كان الكثير من الناس بيزر وقطاع عندما قال عندما قال لا ان عمر لم يمنع عمر عمر هو الذي جمع من هذا المهمنيش الان الان هما اخذوا هو لما وجدهم لما جاء في اول الليل وجدهم هذه الصورة بين لهم الامثل في الصلاة اقرهم اللي حبيت نوري لك انا اقرهم مهمنيش الان انا عندي ان النبي جمعهم فمن صلى في اخر الليل عنده هذه المعنى هذه هذه النبوي جمع ومن صلى في اول الليل عنده هدي عمر اول الزيادة فلا خلاف ولا تعارض بينهما وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك